بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ولقد أرسلنا نوحا Yeah.

تعريف الله لمصلحتها عنها تبع الملك الله الله. تاريخ رب الله الله الله الله الله الله ويا قوم الله أكبر أفلا تذكرون الله أعلم بما في أنفسكم إله إلا الله. Come on. تاريخ البلاد الله اكبر No. الله يسلمك. الله طلع على جناج النبي حتى

السلام. نعم يا حد نعم. صلاة النبي يا صلاة النبي. Thank you.